المسألة المتقدمة هذه هي الصورة، هذه ستأتي أيضا، ستأتينا بعد مسألة مسألتين، مسألة الإنابة في حج التطوع، حج التطوع لمن كان مريض مرض عارض، مريض في هذا العام، فهل له أن يستنيب؟ المذهب له أن يستنيب، لأنه لو لم لا يستطيع الحج ولو لم ينب فات الحج، هو من عادته أن يحج أو أراد الحج، بخلاف الفرض فلا يجوز أن يستنيب إلا لمن كان لا يستطيع وعجه عجز مستمر كما تقدم. طيب الصفحة اللي بعدها، نعم نعم، هو المسألة نقول أن المحرم شرط، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، حديث ابن عباس في الصحيحين، لا تسافر إلا مع ذي محرم، حديث ابن عمر أبي سعيد أبي هريرة، وحديث ابن عمر في الصحيحين مسيرة يوم يسيرة ثلاثة أيام، حديث سعيد مسيرة يومين، حديث أبي هريرة مسيرة يوم، مسيرة في حديث أبي هريرة عند أبي داود مسيرة بريد، عند الطبراني مسيرة ثلاث، كل هذا يبين أن المقصود نهي المرأة أن تخرج، نهي عن أن تخرج في أي سفر، ويدل عليه أن المطلق في حديث ابن عباس قيد بأكثر من تقييد. ومن القواعد الأصولية أن المطلق إذا جعله أكثر من قيد علم أن القيد مجرد مثال، وأن النهي عن أصل السفر، لا تسافر إلا محرم، لا تسافر مطلق السفر، لا تسافر إلا بمحرم، جاء نص واضح بين، الحكمة واضحة، لكن ما دامه ذكر المحرم في هذا وهو حفظها، والحكمة حينما تضطرب ربما تأمن في السفر، ربما لا تأمن في السفر، فإن الشرع علق الأمر بالمظنة لا بالمئنة، فلا ننظر إلى الحكمة، وإن قلنا الحكمة هو حفظها وهي محفوظة مثلا في هذا السفر مع نساء المؤمنات، نقول قد يعرض أمر تحتاج فيه، مو مجلس الحفظ، ربما تمرض، مرضت الآن، طيب من يحملها، من يكون معها؟ لا شك أن هذا السفر له عوارض، ولذا قال أهل العلم إنه في هذه الحال معلق الأمر بما شرطه الشارع، وأن كل سفر أي سفر طال أم قصر لا بد فيه من محرم. قاعدة الشرع أن الأمور المضطربة والأمور المنتشرة يضبطها بعللها لا بحكمها، بالعلل لا بالحكم، وهذا يضبط الأمر. واعتبر هذا بالسفر، القصر في السفر علق بالظرف، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة. الحكمة ما هي من القصر؟ الحكمة لماذا خفف؟ ها؟ لأجل دفع ماذا؟ المشقة، هذه الحكمة. لكن لو ربما الإنسان في الحضر يجد مشقة من شدة الحر وكثرة العمل وما أشبه ذلك، وقد يسافر سفر مرفه في الحضر لغاية من المشقة، وفي السفر في غاية من الترفه والراحة، ومع ذلك بالإجماع لا يقصر في الحضر ولو قصر مرتبته، وبالإجماع يشرع له القصر في السفر، مع أن الحكمة إذا أنت وجدتها غير موجودة، لكن نص الشارع عليها، فلهذا ما علق بالحكمة وهي المشقة علق بالعلة وهو السفر، لأن مظنته قد توجد وقد لا توجد. فلذا نقول في السفر بالمحرم، المحرم شرط كما قال ابن مدرعي، شرط كل منهم شرطا وشرط النبي أحق. هم يعني التمسوا بعض المعاني، بعض المعاني واستنبطوها، بعض هذه المعاني لازم منها ماذا؟ إبطال ما دل عليه الدليل. ومن القواعد المقررة أن كل استنباط يعود على النص بالإبطال فهو باطل. باطل. استنبطنا من دليل معنى أو حكمة تعود عليه بالإبطال كان باطلا ولا يصح ولا يعتبر بهذا الحال. وهذه مسألة منها، حين نقول لأجل كذا فلا يشترط المحرم، كلمة منذر محكمة رحمه الله، شرط كل منهم شرط وشرط النبي حق، شرط النبي حق وأوثق. ثم من شرط شرط شرطا لا دليل عليه، لا دليل عليه، ولهذا كان هذا هو الواجب. وكان أيضا هو شرط من شروط الوجوب، ليس بس مجرد شرط من شروط أن الشرط أداء، لا، شرط وجوب على الصحيح. نعم. إذا مات المحرم كيف؟ إذا مات المحرم إن كانت قريبة من البلد ولم يكن في رجوع من رجعت، وإن كانت قد توسطت أو بعدت عن البلد أو في رجوع ضرر أو لا تجد مثلا من يرجع بها أو مع رفقة، في هذه الحالة تخرج الحمد لله. في هذه الحالة دار الأمر بين ضررين، ضرر عدم المحرم والضرر عليها بأن نقول ترجع لك أن ترجع، عليك أن ترجعي، وعليها ضرر. يعني لو قيت ترجع مثلا فربما تعرض لأذى، مثل ما ذكر العلماء في المرأة التي تخلص من قطاع الطريق، امرأة في سفر فإنها تبحث عن رجل أمين. المرأة تعني إذا كانت مثلا في برية مثلا، يعني ربما إنسان، هذا واقع أحيانا، يعني إنسان يسافر وأهله ينزلون في مكان للصلاة نحو ذلك، ويكون حركة هادئة، فيركب ويكون جمع يركبون السيارة، ربما انشغلوا، قد تكون واحدة مثلا من النساء ذهبت بعيد لحاجتها ولم يشعروا بها فيمشون، وهذه وقعت عن الحوادث، تركوها في البرية ما تتذكروا، لما وصلوا أين فلانة، أين آخر موقف لهم وذاك المكان، رجعوا إليه وجدت نفسها قد قريبا من مكان محطة، بحثت الرجل الأمين وأمنته نفسها حتى يأتي أهلها. وهذا هو الواجب عليها، تبحث عن أقل ضرر، عن أقل. ونص العلماء على، وهذا بالاتفاق هو غاية ما تقدر عليه، ومثل ما نصوا في الأسيرة أو المسلمة حينما تسلم مثلا من بلاد، تسلم في بلاد الحرب تخشى نفسها تهرب، تهرب، أو أسيرة مسلمة تهرب، دل عليها الإجماع، وهو مأخوذ من عموم الأدلة في دفع الضرر المتحقق في سبيل ضرر متوهم كما تقدم. صفحة 92 يقول رحمه الله: فصل. فإن أحرم بالمنذورة من عليه حجة الإسلام، وقع من حجة الإسلام لأنها آكت، وعنه يقع عن المنذورة لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى أن قال في السطر السادس: وقد نقل أبو طالب عن أحمد في من نذر أن يحج وعليه حجة المفروضة فأحرم عن النذر وقعت عن المفروضة ولا يجب عليه شيء آخر، وصار كمن نذر صوم يوم يقدم جيد، فقدم في يوم من رمضان فنواه عن فرضه ونذره. هذه المسألة في من أحرم نذر حجة، نذر أن يحج عليه حجة الإسلام، هل يجب عليه حجتان أو حجة واحدة؟ وإذا وجب عليه حجتان أو يجب عليه حجة واحدة، هل يحج حجة الإسلام وينوي المنذور التبع، أو ينوي حجة الإسلام وتسقط هذه الحجة المنذورة فيكتفى بفعلها وتسقط ولا تحتاج إلى نية، أو يؤديهما بفعل واحد وينوي الأخرى تبعا لها؟ هذه المسألة ترجع إلى قاعدة أصولية تكررت سبق شرح إليها بعض المسائل. إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية في الوقت للأخرى، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد، فيهما بفعل واحد، اجتمع عبادتان صلاتان حجان صومان عليه، يعني صوم مثلا مثل ما صوم نذر صوم رمضان ونحو ذلك، صوم مثلا الست ويوم الاثنين والخميس الست مع أيام البيض ونحو ذلك، هل يقال إنه إذا صام الست وتحرى يوم الاثنين والخميس يحصل له الأجران الست ويوم الاثنين والخميس، هذا بفعله وهذا بموافقته ليوم الاثنين والخميس أو أيام البيض؟ مسائل كثيرة وفروعها كثيرة وقاعدة شريفة وقاعدة عظيمة تحتاج إلى تحرير كثير، وأيضا مقارنة هذه القاعدة التي ذكر رجب بما ذكره الزركشي رحمه الله في المنثور والسيوطي، فاعتنى بها العلماء رحمة الله عليه. ونعم كيف أقول إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل أو اكتفي لهما بفعل واحد، لهما بفعل واحد. فإذا مثلا كان على الإنسان قضاء نام عن صلاة ثم استيقظ وقت نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ بعد الزوال صلي الفجر فليصليها إذا ذكرها، صلى في هذه الحال هل يصلي الفجر قبل الزوال وينوي بذلك الفجر وتحية المسجد؟ نقول لا، صلاة الفجر مقضية والراتبة مفعولة تبعا للأخرى في الوقت وهي مقصودة، فلا تجزئ نية واحدة عنهما، لأن هذه السنة مقصودة وتابعة لصلاة الظهر في الوقت، فيصلي ركعتي الفريضة الفجر ثم بعد ذلك تصلي الراتبة راتبة الظهر. كذلك أيضا لو مثلا نسي سنة الفجر وأراد أن يصليها ضحا فهل يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الضحى وينوي بهما سنة الفجر؟ هذا ينظر هل هما سنتان مستقلتان مقصودتان أو واحدة مقصودة والأخرى تدخل تبعا، أو كلاهما مقصود. نعم كلاهما مقصود، لأن سنة الفجر سنة راتبة وسنة الضحى سنة مقيدة بالوقت، سنة مقصودة، يعني يسن أن يقصد إليها، ويسن أن تتوضأ، ويسن أن تصليها. أما غير المقصودة ما تصليها إلا إذا وجد سبب الصلاة، قد يوجد وقد لا يوجد. أما هذه السنة موجود، مأمور بمشروعة كل يوم، مشروعة كل يوم في كل وقت، مشروعة كل يوم في أي وقت في أي مكان، مشروعة كل يوم في أي مكان. أما تحية المسجد مشروع، مشروعة إذا دخل إنسان المسجد، مشروعة غير مقصودة لذاتها، مقصودة لغيرها، فلهذا يغني عنها صلاة الفرض، يغني عنها السنة الراتبة. فحينما يستيقن الإنسان مثلا أو حينما ينسى سنة الفجر فتصلي راتبة الفجر ركعتين، وتصلي سنة الضحى ركعتين. لكن إذا نسيت سنة الفجر أو نام عنها مثلا وراق الوقت فأدركته الصلاة، ثم أردت أن تصليها بعد طلوع الشمس، وأنت تريد أمر بأمور، عندك أمر تريد أن تستخير فيه، وأيضا متوضأ، أنت توضأت وتريد الاستخارة، وعليك سنة الفجر، في هذه الحال نقول لك أن تصلي سنة الفجر وتدخل الاستخارة والتحية إذا كنت في المسجد تبعا. كم تصلي؟ ركعتين، ركعتا الفجر، وتستخير في هاتين الركعتين، وتجزع عن ركعتين. لو قدمت من سفر، ودخلت المسجد، وتريد الاستخارة، في هذه الحالة حينما تدخل المسجد فإنك تصلي، وكنت تريد تصلي الراتبة، وتدخل تبعا الاستخارة تحية المسجد، وكذلك صلاة القدوم من السفر، لأن المقصود هو الصلاة قبل أن تذهب إلى ذلك. ولهذا لو وافق قدومك وقت صلاة الفرض وصليت معهم حصل المقصود. ما نقول مثلا تصلي صلاة الفرض ثم تصلي ركعتين أخريين صلاة القدوم من السفر، وهذا ثابت الصحيحين، لكن في حديث كعب مالك وحديث جابر بن عبد الله. لكن في حالة السفر لا القدوم من السفر، إن قيل أيضا من مشروعية الركعتين كما في حديث ضعيف يأتي فيه أيضا ما أتى في صلاة القدوم من سفر. هذه حتى لا نذهب عن هذه المسألة، لأن الفروع كثيرة فيها. أحرم بالمنذورة أو نذر إنسان الحج، نذر حج وعليه حجة الإسلام، هل تجزئ حجة الإسلام عن النذر؟ فيه خلاف. الأقرب والله أعلم أن يقال فيه التفصيل، هما عبادتان من جنس واحد، فإن كان نذره مطلق هذا الحكم، إن كان نذره مقيد هذا الحكم. فلو أن إنسان نذر أن يحج العام الآتي، ليس هذا العام، العام الثاني. الأظهر والله أعلم أن هذه الحجة لو حج هذا العام فلا تجزئه عن حجة العام الآتي المنذورة. لماذا؟ لأنه قيدها بالعام الآتي، والتقييد هنا يخرج مخرج الشرط، لأن النذر كالشرط في الحقيقة، ولهذا لا يجزئ بالنية، شرط على نفسه شرطا، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، لا من جهة تحديد الوقت ولا من جهة تحديد العدد لو كان في صلاة ونحو صلاة، فكذلك في تحديده في الوقت نقول فحجتك هذا العام لا تجزئك عن حجة النذر. الصورة الثانية أن يقول لله علي أنا حج في هذا العام، وهو لم يحج حجة الإسلام. فإذا حج حجة الإسلام وكان قوله وكان نذره في هذا العام فإنها تجزئه بلا إشكال، لأنهما عبادتان من جنس واحد، اتفق وقتهما اكتفي لهما بفعل واحد فيحد حجة الإسلام وتجزيه عن المنذورة. الحالة الثالثة أن ينذر نذرا مطلقا يقول لله علي أن أحج ما قيد. أيضا الصحيح في هذه الحالة إذا أطلق ثم حج هذا العام فإن حجته هذا العام تجزئه عن النذر ويكتفى لهما بفعل واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. النص يعني سبق البحث فيها أحد إخواننا في ذكره في بداية المجتهد، يقول اختلافهم أيضا في إذا نوى في أيام رمضان صوما آخر هل ينقلب أو لا ينقلب. سببه أيضا أن من العباد عندهم يعني أن من العباد عندهم مكتوب عندي من مع الوقت والسياق ما، لأن يعني ما في الغالب لما يعقل هنا من أن من عبادتي من ينقلب. صوابه ما ينقلب، من ينقلب من قبلي أن الوقت الذي توقع فيه مختص العبادة تنقلب إليه. طبعا هذه مسألة، لكن للبحث السابق الكلام فيه وهو قلب النفل إلى فرض، قلب النفل إلى فرض، هذا هو الكلام الذي قلت يعني أن بروش رحمه الله وإذن لا يظهر أنهم على قول المتقرر ذلك أن النفل لا ينقلب إلى فارض. أما من نوى في أيام رمضان صوما آخر هذه مسألة فيها خلاف للحناف وغيرهم، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى، وأن الفرض منهم من يقول رمضان فرض متعين لفرضه فلا يؤثر لو نوى شيئا آخر لأنه متعين لصوم رمضان، ومن العلم يقول إذا نوى غيره لم يصح لا لهذا ولا لهذا، إنما المسألة تقدمت وهو قلب نية النفل إلى فرض، وأن قلب الأصغر إلى الأكبر أو الأدنى إلى الأعلى هذا هو الذي لا يصح، والذي لا يصح مثل ما ذكروا في الحج أن إدخال الأصغر على الأكبر لا يصح عند الذكور، أما إدخال الأكبر على الأصغر فهذا مشروع تارة، هذا جاهز تارة يكون واجبا حينما يتعين مثل المرأة التي تحرم بالعمرة ثم تحيض ولا يمكنها أن تأخذ عمرة فيتعين أن تدخل الحج على العمرة، أو إنسان أحرم بالعمرة فأراد يدخل الحج عليها، نقول السنة أن تحرم بالعمرة وأن تفرغ من عمرة، لكن إن أراد يدخل الحج على العمرة لا بأس بشرط أن يكون لم يشرع في الطواف، فإذا شرع في الطواف إنه في هذه الحال لا يدخل على قول الجمهور إلا خلاف لأبي حنيفة في أنه إذا كان قد طاف أربعة أشواط فلا وإلا فلا بأس، وكذلك إذا كان قد ساق الهدي فإنه يتعين عليه، تعين عليه ذلك. نعم نعم، مسألة ماذا اللي ما هي هذه مسألة سبق أن أشرت مسألة الحج، هذه مسألة أنا ذكرت مسألة الحج هذه مستثنات، مسألة الحج ينص عليها، هذه لو أن إنسان أحرم بالحج بنية النفل أو كان في الأصل لم يجب عليه ثم بعد ذلك وجب عليه، هو في الحقيقة ينقلب بعد الفراغ، هذا ليس أنه حول بعد الفراغ منه، هذا مستثنى بالحج، والحج ذكر العلماء أن له مسائل غريبة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يقصد مكة من أماكن بعيدة وربما يغفل عن بعض الأحكام وربما يريد شيئا فيفعله وقد يفوت عليه يريد أن يفعل الأفضل فلا يعلم ذلك إلا بعد ذلك. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن له أن يقلب النية بعد الفراغ من العمل في الحج. الحج له خصوصية وفيه سعة وتيسير عظيم في أموره، لكن لو أن إنسان صلى مثلا ركعتين بنافلة قبل صلاة الفجر لا تجزئ بلا خلاف عن النافلة عن فرض، ولو أنه مثلا دخل بنية النفل دخلت بنية النفل صلي الراتبة ثم أقيمت الصلاة في هذه الحالة ما تدخل معهم مع الإمام وتكمل الفرض، فلا تبني الأقوى على الأضعف ولا الأعلى على الأدنى، فإما أن تتمها وإما أن تخرج منها على التفصيل المعروف في كلام أهل العلم إذا أقيمت الصلاة وأنت في النافلة. طيب، المسألة التي تقدمت معنا في من أحرم المنذورة وأنه على الصحيح فيه التفصيل، وهذا يجري على القاعدة اللي هو تقدم شأن أنه اجتمعت عبادتان من جنس واحد، حج منذور وحج مفروض في وقت واحد. على هذا إذا كان نوى أو نذر العام الآتي والحج وجب عليها العام لم يجتمع في وقت واحد، فكان الأظهر كما تقدم أنه لا يجزئه حج هذه السنة عن نذر السنة الآتية لأنهما لم يجتمع في وقت واحد لأن نذر العام الآتي، بخلاف ما إذا عين هذا الوقت في هذا العام والحج وجب عليه هذا العام اجتمع في وقت واحد، كذلك يلحق به إذا نذر نذرا مطلقا. النذر المطلق في هذه الحالة له أن يقيده في أي وقت، فإذا أراد الحج هذا العام لا بأس أن يحج حجة تجزيه عن حج المنذور والحج المفروض من جنس واحد ومن جنس واحد في وقت واحد ولم تكن مفعولة على جهة القضاء فلو أن إنسان عليه مثلا سنة راتبة نسيت مثلا سنة راتبة الظهر ركعتين مثلا نسيت ركعتين وركعة الظهر ثم تذكرتها عند صلاة الفجر تقول صلي ركعتي الفجر أنوي بها الراتبة الفائتة وأنوي صلاة الفجر، نقول لا تجزئ. كذلك لا تجزئ لو تذكرت الراتبة الظهر مع راتبة الفجر لأنها راتبة مستقلة ولا على طريق التبعية للأخرى أيضا. كذلك أيضا لا تقول مثلا يعني لو أردت مثلا أن تصلي أربعا قبل الظهر بعد قبل العصر فقلت أصلي العصر وأنوي بها السنة التي قبلها وصلاة العصر، أو أصلي صلاة الفجر أنوي بها الراتبة وصلاة الفجر، نقول هذه سنة مفعولة على طريق التبعية للأخرى في الوقت، فلا يجزئ أن تجعل المتبوعة أن تجعل التابع في هذه الحالة المقصود هي تابع وهي من جهة في الوقت لكنها مقصودة لذاتها لا تجزئ عنها صلاة الفجر بل هي سنة مستقلة ولا على طريق التبعية في الوقت مثل راتبة الظهر راتبة الفجر ونحو ذلك اكتفي لهما تداخلت أفعالهما إذا توفرت هذه الشروط تداخلت أفعالهما مثل ما تقدم معنا في الحج المنذور مع الحج المفروض في العام الواحد، أو مثل بعض الصور المتقدمة تتداخل أفعال الراتبة مع الاستخارة تدخلها في ركعتي الراتبة التي تقضيها واكتفي لهما بفعل واحد والسلام. وهنالك صور أخرى، صور أخرى، ومنها مثل ما سبق تكبيرة الإحرام، وجئت والإمام يركع، أنت الآن واقف في الصف والإمام سو راكع، ركع. في هذه الحالة تكبر وتركع، هل يكفيك تكبيرة واحدة؟ ثم إذا قلنا تكبيرة واحدة، هل هذه التكبيرة تأتي بها وتسقط الأخرى بفعل هذه ولا تنوي تكبيرة الهوي، أو تأتي بتكبيرة واحدة وتنوي تكبيرة الهوي وتؤديها بالنية، تؤديها بالنية، أو يلزمك أن أو أن المشروع أن تكبر تكبيرتين، تكبيرة على القيام للإحرام وتكبيرة للهوي. وهذا هو الأظهر، لأنه في الحقيقة لم يتفقا في الموضع، هذا مما أوقع خلاف، لأنه يعني أشكل هل هي اتحدت من جهة الجنس، وأيضا كذلك جميع الشروط وفر، لكن هل هي موافقة لها؟ الصحيح الأظهر والله أنها غير موافقة لها في الحال والوقت، لأن هي تكبيرة قيام وهي تكبيرة هوي، فاختلف الموضع، فلا نقول إنه يكبر تكبيرة عنهما، لكن إذا كبر في هذه الحال، إذا كبر في هذه الحال ثم ركع، ركع بلا تكبير، ركع بلا تكبير، من يقول إن التكبيرات هذه سنة أجزت، ومن يقول إنها واجبة يمكن هذا ينظر، أن بعضهم يقول لا تجزب، أن يأتي بتكبيرة أخرى، وبالجملة المشروع أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرتين بالفعل لا تكفي بالنية، لأن الموضع مختلف، هي تكبيرة حال القيام، تكبيرة حال الهوي، هذا هو الأكمل، لكن الوجوب هذا موضع نظر. وكذلك مسألة الوضوء والغسل، الوضوء والغسل مثلا في غسل الجنابة، كذلك مثل ما تقدم طواف الإفاضة وطواف الوداع، ومسائل كثيرة ذكر ابن رجب رحمه الله جملة صالحة منها. نعم. صفحة 96 يقول رحمه الله: والثانية لا يجوز، هذه مفرعة على مسألة ذكر قبل ذلك وسبق الإشارة إليها في سؤال بعض الإخوان، وأن من قدر الحج بنفسه هل يجوز من يقدر الحج بنفسه أن يستلب في حج التطوع؟ هذا على روايتين من الذهاب. نعم. وذكر رحمه الله ثلاث صور قبل ذلك، يعني صورة ما إذا كان لم يؤدي حجة فرض، هذا بلا شك لا يصح أن يستنيب، إنسان ما حج حج الفرض لم يؤدي حج الإسلام، فهذا لا يصح أن يستنيب حج التطوع، لا يصح أن يفعله بنفسه فبنائبه أولى. والثاني وهي هذه الصورة إذا كان غير قادر حج حجة الإسلام، وهو الآن في هذا العام لا يستطيع الحج لشيء عام ليس لازم، والصورة الأخرى إذا كان قد أدى حجة الإسلام ويستطيع الحج بنفسه. صواب في الصورتين أنه لا يجزئ ولا يصح، والصورة الثانية هذه وهي الصورة الثالثة منهما وهي إذا كان العجز عارض، مرض عارض، ضعف عارض، ومن عادته يحج كل عام أو أراد الحج هذا العام فعرض له مرض، فهل له أن يستنيب؟ المصنف رحمه الله يقول: والثانية لا يجوز، لأنه قادر الحج بنفسه. لا، هذه الصورة التي ذكرها، الصورة التي ذكرها وهي إذا كان قادر الحج بنفسه، قادر الحج بنفسه. نعم عاد الحج بنفسه. وهذا الصحيح أنه لا يجزي لأنه قادر، إنما الصورة المتقدمة وهي التي أردت أيضا الكلام عليها، وإذا كان غير قادر، غير قادر في هذا العام وقد حج، قد حج، هل له أن ينيب أو لا ينيب؟ واضح هذا؟ نعم. وش يظهر في هذه المسألة؟ نعم، أنه لا ينيب. لا، أن مسألة الصلاة هذه شيء آخر، مسألة الحج، الحج ورد الصلاة تمد فيها، نحن نريد يعني الشيء اللي يكون يجري على القياس والمعنى، لأن يجري على القياس والمعنى، لأن الحج الصلاة غير، غير مسألة الحج ورد في الإنابة ثابت على الصحيح، إنما هذا في صورة ما إذا كان عاجز، عجز عارض. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاز الإنابة للعاجز عجز مستمر، ويقول أنا أريد الحج. هنا قال الثاني يكون ممن قد أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه، فيجوز أن يستني في التطوع، فإنما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة. صدقة ذكر رحمه الله قياسا وذكر تعليلا، استدل بأمرين، وأنا أردت هذا يعني، وهو ما إذا كان عاجز هذا العام، يقول يجوز أن يحج عن نفسه لأن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت الاستنابة في نفله، والاستنابة في فرض لماذا؟ لأنه عاجز عجز مستقر، والفرض والنفل عاجز عجز ماذا؟ عارض. والنفل إذا ما فعل هذا العام يفوت أو لا يفوت؟ يفوت، يفوت. فما دام أنه يفوت يقولون له أن يلي. أيضا قال جازت في نفله كالصدقة، القياس على الصدقة في الحقيقة موضوع نظر، موضوع نظر فيه، لكن القياس القوي أو المعنى القوي لأنه جازت الاستنافة، والقاعدة أن ما جاز في الفرض ففي النفل، وما جاز في النفل ففي الفرض، مثل ما نقل النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض أصحابه ثم جاءوا وصلوا خلفه، جاءوا وصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام، ولم ينوي، ولم يعني يشترط في ذلك أن يكون دخل بنية الإمامة، وجعلوا هذا كما أنه في النفل كذلك في الفرض. وهذه هي القاعدة، هذه قاعدة، وإن لم تذكر تجري على كلام العلم كأنها قاعدة، إنما في العمل والتطبيق يجعلونها كالقاعدة. قد مثلا لا نجدها مثلا، أو ربما لا تجعل كقاعدة منصوص عليها في كتب القواعد، وهذا ينظر، لكن في باب التفريع والتعليل في المسائل يذكرون مثل هذا، ويقولون مثل ما ذكر مصنف، ما جاز الفرض جاز في النفل، هذا هو الأصل، لأنها عبادة واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي، إنما فعلت هذا لماذا؟ حديث لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، تعلموا صلاتي. فهم يأخذون هديه عليه السلام في صلاته، والأصل الاستواء في الأحكام. ولو كان شيء هذا خاص بالفرض دون النفل، أو بالنفل دون الفرض، لبين عليه الصلاة والسلام، كما أنه جاءت الأدلة عامة في أمر بأوامر في الصلاة في الفرض والنفل، في الوضوء في الطهارة، وكذلك في سائر الأركان، في الركوع والسجود والتسبيح وقراءة الفاتحة وما يشرع من الاستفتاح عامة، كما أنها في هذه الأفعال مشروعة في النفل فمشروعة في الفرض، مشروعة في الفرض مشروعة في النفل، الأصل استواء إلا ما خصه الدليل، مثل جواز الصلاة جالس للقادر في النفل، وجواز الصلاة النفل على الراحلة في السفر دون صلاة، ولذا قالوا في حديث ابن عمر وجابر إلا الفرائض، إلا الفرائض، فاستثنوا، والاستثناء معيار العموم. كذلك أيضا في هذه الصورة مثل ما قال المصنف رحمه الله، هو قياس قوي وإلحاق بالمعنى والعلة. لكن قد يقال مثلا مثل هذا ربما يضعف في باب في بعض أنواع العبادات، في الجزم يحتاج أيضا إلى دليل أظهر من هذا. لكن هذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، هذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، وخاصة أن هذا في باب عدم القدرة ليس في حال اختيار. لو كان مسألة حال اختيار ربما قيها، لكن هذا في حال عدم القدرة. والقاعدة أن الإنسان إذا لم يقدر على العمل فالشارع يلحقه بالعاملين، مدام نية يعمل، مدام نية يصلي، مدام نية يصوم، أن يحج، هو ملحق بالعاملين فلا يتكلف ما زاد على ذلك. كون هذا يشرع بمجرد هذه القاعدة هذا موضع نظر، والمسألة تحتاج إلى مزيد التحرير. والمقصود هو هذه قاعدة الضابط المذكور. نعم مريضة كذلك. نعم حديث أبي موسى رضي الله عنه عند أحمد البخاري والنسائي في عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وأنس في معناه اكتبوا له صالح عمله حتى أطلقه أو أكفته إلي، اكتبوا له صالح عمله كان يعمل إذا مدر عبد الله كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم. نعم الحديث هذا كثيرة، وهذا الدليل فيها نقول الحمد لله ما دام نية العمل نية صادقة، يعني قد يكون الإنسان له عمل مستمر فأقعده عن المرض، وقد يكون هو لم يعمل لكن نية صادقة في العمل، يعني ليس من عادة مثلا هو أن يحج مثلا التطوع كل عام، ليس من عادته مثلا هذا العمل الصدقة، لكنه صادق النية لو وجد المال فإنه يتصدق، صادق النية لو استطاع هذا العمل فإنه يعمله الله يعلم ذلك منه، فإنه ملحق بالعاملين بالعمل، كما في قوله كما في حديث بكرة الثقفي عند أحمد التلمسي الحديث الصحيح لما قال فهو بنيته فهما في الأجل سواء، بنية بس هما عمل، إنما تمنى إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من مال الله يصل به رحمه يتقي فيه ربه يعلم لا حقا، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته فهو صادق النية يقول يا ليت لي مثل مالي وأعمل كما يعمل، قال عليه فهو بنيته فهما في الأجل سواء. ثم مقابله الذي آتاه الله مالا وعلما فهو يخرج مال الله لا يتقي في ربه ولا سهامه ولا يعلم له حقا. وآخر يقول يا ليت لي منه فأعملها، يعني هذا العمل السيء قال النبي عليه فهو بنيته فهما في الوزن سواء، فإذا كان في الوزن فالأجر من باب أولى وهذا لم يعمل لكن صادق النية والله يعلم منه ذلك. هذا ورد في أخبار كثيرة لكن حديث مفصل. كذلك مثل هذه الصور يلحق بالعاملين، وليلحق فيهم في تأصيله وتفصيله أو في أصل العمل بلا تضعيف، موضع خلاف حكاه ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وظاهر الأخبار أنه يلحق به في أصل العمل ومضاعفة، هذا هو ظاهر، بل هو صريح حديثه أي بكرة فهما في الأجل سواء صرح صريح. صفحة 105 يقول رحمه الله هذا على الميقات، على ميقات إنها العراق ذات عرق، والخلاف في العقيق ذات عرق، ليس الكلام عن في مسألة الميقات، لكن هو رحمه الله ذكر هل يحرم مثلا من عقيق أو من ذات عرق. قال ابن عبد البر في السطر الثالث قبل الأخير وهو أولى وأحوط من ذات عرق، لأن ذكر قبل ذلك حديث ابن عباس أنه وقت لأهل المشرق العقيق، والحديث ضعيف، إنما اللي ورد التوقيت ذات عرض في حديث عائشة وهو صحيح، ورويه عبد الله بن حميد عن القاسم عن عائشة ثقة رحمه الله. والعقيق أبعد منه، أبعد منه. قالت تلميذ حديث حسن، قال ابن عبد البر هو أولى وأحوط من ذات عرق، وذات العرق ميقات بإجماع. بإجماع قصة عمر البخاري معروفة، اختلف هل وقته النبي عليه السلام أو وقته عمر، أو وقته عمر وافق توقيت النبي عليه السلام، وهذا أظهر. والدليلين جاء عند أبي داود رواية جوّن بعض العلم أن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع، كان كأنه لم ينتشر، مع أنه جاء في صحيح مسلم قال يعني يغلب على ظني لم يجزم بتوقيته، وجاء في حديث عائشة جزم به كما عند أبي داود والنسائي. الشاهد من هذا هو قول عبد البر هو أولى وأحوط من ذات عرق، وهذا يرجع إلى قاعدة ذكرها بعض العلم وهي الاحتياط، الاحتياط في الشريعة، هل يشرع الاحتياط أو لا يشرع الاحتياط، وهل الاحتياط أصل يعمل به أو لا يعمل به. والاحتياط كما لا يخفى فيه تفصيل، فيه تفصيل، وبعض أهل العلم ونقلت هنا كلام ذكر قال أن الاحتياط هو الأخذ بالحزم للواجب والتحرز مما يكون طريقا إلى المفسدة، وقد جعله بعض الأصول أصلا كبيرا من أصول الفقه، لأنه أخذ بالثقة، وأنه إذا تعارض ظاهران أو نصان أحدهما أكثر الاحتياط فإنه مرجح على الثاني. ثم قول آل البخاري حديث أنس أسند حديث جرهد أحوط ليخرج من اختلافهم، وهذه القاعدة يندرج تحتها قواعد أو تندرج تحت قواعد فقهية وأصولية، قواعد فقهية منها تقدم معنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ربما تدخل تحته هذه القاعدة، كذلك قاعدة سد الذرائع فهو الحقيقة احتياط، وأكثر من يعمل بها المالكية رحمة الله عليهم سد الذرائع المفضية إلى المحرمات ويبالغون في سدها، وكثير من مبالغاتهم هي من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وقد يعارضها قواعد أخرى، قد يعارض قاعدة الاحتياط قواعد أخرى وهي قاعدة الاستصحاب، لأن الاستصحاب ربما يقابل الاحتياط، لأن الاستصحاب هو الأصل السلامة والأصل براءة الذمة أيضا، إذا كان قال نحتاط نقول لا، الأصل براءة الذمة ونحن نستصحب هذا الأصل حتى يأتي اليقين أننا نحتاط فنعمل بهذا الشيء الذي تقوله من هذا الاحتياط. وكذلك أيضا ربما الاحتياط يكون فيه مشقة على الإنسان، وإذا وردت المشقة اتسع إنضاق الأمر اتسع، وهذا تضييق والمشقة تجلب التيسير. يعني هذه ربما تكون هذه القواعد في الاحتياط، منهم من يجعلها تدخل تحت هذه القواعد، منهم من يجعل قواعد أخرى تقابلها، ولذا كان التفصيل هو الأجرى على القواعد حتى لا يخالف قواعد شرعية مع دخول في قواعد شرعية، وبهذا يكون الاحتياط، الاحتياط الذي فيه احتياط للسنة، احتياط للعمل بالسنة، معنى أنه حينما لا يظهر الخلاف ولا يكون جليا لا يكون واضحا فيحتاط فلا بأس من هذا، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين الله، هذا أصل أيضا في الاحتياط اتقاء الشبهات، حينما يقول مثلا الأصل براءة الذمة الاستصحاب نقول أيضا من اتقى الشبهات، حينما يشتبه الأمر فيستبرأ، فلو أن إنسان شك في هذا الطير هل هو حرام أو ليس بحلال، من قال إنه حلال يقول أصل حل الطيور، ومن قال إنه حرام يحتمل أن يلحق ببعض ما حرم، فلو امتنع عنه إنسان وقال أنا أحتاط لأجل هذه الشبهة ما نقول إن هذا الاحتياط ممنوع، فإذا أقدم إنسان آخر وقال ليس عندي دليل بين على تحريمه، نقول أيضا لا نذمك على الشيء، لكن من احتاط فإننا لا ننكر عليه احتياطه لأن الأمر لم يكن بينا. هذا يجري في كثير من الأشياء المشتبهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن تكون من الصدقة إني أخاف أن تكون من الصدقة، لما مر بتمرة. الأصل السلامة، الأصل البراءة، الأصل سلامة السلامة، وخاصة أن التمرة مرمية لكن أخشى أن تكون من الصدقة. والنبي عليه هذا في الصحيحين كذلك، وجاء من حديث أبي هريرة وجاء يخرج في الصحيحين لعل من حديث أنس في حينما أخذ من فم الحسن والحسين تلك التمرة التي أكلها وكلقي وجدها في الطريق. وكذلك عند أحمد بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام تضور ذات ليلة، يعني توجع، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لو فعل هذا بعضنا لوجدت عليه هذا التضور. تسأل رضي الله عنها ما السبب، وأنه يعني هذا الألم لو أظهره أو وقع لبعضنا لوجدت عليه، فقال إني وجدت تمرة علقة في ذلك. لم يتضور عليه السلام من تألم في بدنه، لا، إنما أهمه أمر ووقع له شيء من الانزعاج والقلق عليه الصلاة والسلام لما أكل تلك التمرة، قال إني والتمرة علقة فيه فأكلها، ثم لما أخشي أن تكون من الصدقة عليه الصلاة والسلام. فلهذا حصل منه ما حصل، وهذا فيه دليل على مسألة الاحتياط، مسألة الاحتياط. والبخاري قرر هذا في صحيحه، إنما حينما نحتاط والشرع بين هذا لا يشرع بل لا يجوز. إذا بان الشرع وراد الإنسان يحتاط لا نقول هذا استدراك ليس احتياط، هذا استدراك على الشريعة ولا يجوز الاستدراك على الشارع، والنبي فصل في الأمور. ولذا لو أراد إنسان يصوم الشك نقول على الصحيح يمنع، بل جزم بعضهم بالتحريم، قال بحتاط احتمال أن الهلال ولد ولم نره، نقول لست بأحرص ولا أرحم من الشارع، والنبي عليه الصلاة والسلام حسم الأمر والشريعة بينت وفصلت الواجب من غيره، ويوم الشك لا يصاب، يوم الشك لا يصاب، لا تحتاط. الشارع جعل لابتدائه أمرا بينا وانتهائه أمرا بينا، وإذا انبهم الأمر الحمد لله. لم يعلق الشارع الصوم على الرؤية، على الولادة، علقها على الرؤية والحمد لله، حتى ولو كان في نفس الأمر قد أهل وحجب عنا، هذا من رحمة الله، فلا نصوم، فلا نصوم. ولهذا فصل بين الفرض والنفل، فصل بين الفرض والنفل حتى لا تخلط الفرض بالنفل. إذا صليت الفرض فافصل بينه وبين النفل، لا تخلط الفرض بالنفل. في هذا حديث صحيح مسلم، وحديث آخر في سنن أبي داود، حديث أبي رمته البلوي. فالأمور المحكمة يجب الاحتياط فيها، والاحتياط استدراك. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كمل الدين وتمت النعمة. إنما حينما يشتد الخلاف ويكون الخلاف قوي لا بأس الاحتياط، الأخذ بالقول الذي يكون على قول الجميع صحيحا. إنسان دخل المسجد قال أصلي ركعتين كل ما دخل المسجد، قلنا لماذا؟ قال يعني اختلفوا التحية واجبة أو مستحبة، فأنا أصلي، وإذا صليت ففعلي عند الجميع موافق لقول الجميع، وإذا تركت الصلاة فهو مخالف لبعض أهل العلم، لبعض أهل العلم. مثلا الذين يقولون لا يجب الوضوء من لحوم الإبل كما هو قول الجمهور، والذين يقولون بالوجوب، هو يقول لو كان إنسان لا يرى وجوب الوضوء منه قال أنا أتوضأ، هل ينكر عليه الذين يقول لا يجب أو فعله حسن عندهم؟ نعم فعله حسن عندهم، لأنهم لا يرون وجوب، لكن وضوءه حسن مطلوب، يتوضأ من مسة النار، فقوله صحيح بالإجماع أو فعله صحيح بالإجماع. لكن لو لم يتوضأ بعضهم يقول الوضوء واجب ولا يرى صحة الطهارة ولا يرى صحة الصلاة بعد أكل لحم الجزور إلا بوضوء، فيحتار، هذا لا بأس به في هذه المسألة. وهكذا في المسألة، لكن حينما يكون الخلاف ضعيف فلا يلتفت إلى مثل هذا. مثلا فسخ الحج إلى عمرة، هل يتأتى في الاحتياط هذا؟ طيب يمكن نحتاط ولا لا؟ هل يمكن في الاحتياط أو لا يمكن؟ ها؟ ما يمكن. لماذا لا يمكن؟ قيل واجب، وقيل مستحب، وقيل ها؟ وقيل محرم. إذن هو إن فسخ الحج خالف قول الجمهور في قولهم لا يجوز، وإن لم يفسخ الحج العمرة خالف قول ابن عباس ومن وفق متأخر ابن القيم في قول واجب، وأيضا خالف قول الجمهور جمهور المحدثين والفقهاء واختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أنه مستحب، وهذا هو القول الوسط. هذا أحيانا لا يمكن الاحتياط، إذا ما أمكن الاحتياط ما فيه إلا أن ننظر في القول الراجح فنقول تفسخ تفسخ. ومثلا نعم نعم لا هو هو ينظر، يعني قصدك أن الوقت عندهم يبتدئ بعد مصير الشيء، إيه ينظر إن كانهم يقولون ذلك في هذه الحالة لا شك أنه إما أن يخالف قولهم بالتبكير، وإما أن يخالف قول الجمهور بالتأخير، كانوا يقولون ذلك يقولون ذلك. لكن هذا قول ضعيف، بل هو باطل، بل هو باطل، لأن النصوص صريحة في أن وقتها إلى مصير حينما ينتهي وقت الظهر، وهو مصير ظل كل شيء يكون مثله يكون مثله. طيب كذلك أيضا تحية المسجد بعد العصر، من أهل العلم يقول إنها مستحبة متأكدة، صلاة تحية المسجد ماذا بعد العصر مستحبة ومتأكدة ولو كان وقت نهي، ومذهب الشافعي يقولون ذوات الأسباب. من العلم يقول لا يصلي ولا يجوز يصلي إنه وقت نهي، فإذا دخل يحتاط ولا ما يحتاط؟ هل يحتاط؟ كيف يحتاط؟ نعم يصير عند الباب حتى نعم لا الشوكاني يقول لا يدخل، الشوكاني يقول لا يدخل يا رحمه الله، وهذا قول ضعيف. كيف يمنع الإنسان من دخول المسجد أو يقال إنه لا يدخل؟ ولهذا نقول في هذه الحالة الصواب أنه يدخل ينظر، إما أن يجلس ويصلي ما يقال الحمد لله، إما يعني الذي يقول إنه يصلي يصلي، والذي يقول إنه يصلي لا يصلي، انتهى الأمر. مجتهد، لأنه مجتهد، كل منه مجتهد، واحد له أجران والآخر له أجر، وكل يجزم بقوله، وإن كان الأظهر هو القول الذي يقول إنه يصلي يصلي. والأمثلة على هذا كثيرة، أمثلة على هذا كثيرة. نعم، عن نكتب هذه القاعدة كان في الشيء ونيسر النقاب، أتمنى إن شاء الله في العام الآتي إن شاء الله. وهذه مسائل كما تقدم لا تتعلق يعني بباب معين ولا مسألة معينة، ما قواعد عامة يمكن أن فر عليها أي مسألة من مسائل الفقه إذا كانت من فروعها. نعم هو يعني مذكور، هو نفس القواعد مذكورة، يعني أنت حينما تقرأ مثل ما تشوف كلام المصنف رحمه الله يذكر التعليل ويذكر الدليل، يذكر التعليل وحين يذكر الدليل وأحيانا ربما يصرح بالقياس واضح، لكن لطالب العلم يتأنى في النظر في كلام الله عليهم، وربما يراجع أحيانا هذه القاعدة التي ذكرت قد تخفى، هذه القاعدة قد لا تفهم أحيانا، كلام رحمه الله كلام متين، كلام متين كل كلمة في موضعها، لو أنك نقصت منها شيء فإنه لا يقوم غيرها مقام، بل كلام رحمه الله ليس فيه حواشي خلاف كلام متأخرين رحمه الله عليهم. نعم نعم الله ما أدري، والله ما أدري عن الخلاف، بعد الخلاف في هذا كثير، تعرف خلاف كثير، لكن هو لا شك أنه حينما يبلغ يكون بلوغه في آخر الوقت، يكون بلوغه في آخر الوقت، مثلا حينما يصلي ركعتين، يصلي ركعتين وهو غير بالغ من صلاة الظهر، ثم بقي وقت ركعتين، ما في الوقت ركعتين، هذا لا إشكال أن صلاته مجزئة، ويمكن يقال بلا خلاف، وصلى قبل فراغ قبل انتهاء وقت الظهر بأربع ركعات، مقدار أربع ركعات، صلى ركعتين وهو غير بالغ، ثم بلغ بعد المضي ركعتين وصلى ركعتين حلال بلغ، هذا لا إشكال أنه مقبول، لأن أصلا لا يمكن أن يعيد وقتها سوف يخرج، ولا نقول إن نأمره بالإعادة، إن كان قال هذا أحد محتمل، إن أحد من بعض العلم يقول إنه يعيدها، إنه يعيدها وأنه يأتي بها، لكن إن كان أحد قالها فهو قول ضعيف، أما قبل ذلك فالصحيح كما تقدم أنها تجزئ للصلاة ولا إعادة عليه. نعم نعم الأمر الوجوب. نعم نعم الصحيح أنه لا فرق بين الآداب، والآداب أحكام، قولهم آداب إيش معنى الآداب أحكام، كل الشريعة كلها آداب، ما جاءت إلا كلها أحكامها، يعني لأجل أن يتأدب العباد في عباداته، لكن هنا أحكامها رتب، كثير من الأحكام الآداب العلماء نصوا على الوجوب فيها، آداب الخلاء في أحكام مجمع عليها وهي من الآداب، الأكل فيه من آداب ما هو بالنص، لا يمكن أن نقال أنها من الآداب التي الأكل باليمين أدب ويجب الأكل باليمين وهو من آداب الأكل، كذلك سائر الآداب الأخرى، وسبق أن الشافعي رحمه الله قال من ذلك الأكل مما يليه، نص قال رحمه الله وإذا أكل من غير ما يليه لا أقول إن الطعام يحرم، حتى يعني شدد لا أقول الطعام يحرم، لكن مع ذلك هو يجب عليه أن يأكل مما يليه، لكن قال لا أقول إن الطعام يحرم عليه، وكذلك اللباس أيضا هناك الآداب لجاءت ظاهرة في الوجوب، الأصل الوجوب، الأصل الوجوب، يقول النبي إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن يمنى أولهم وتنعم وآخرهم وتنزع، ما الصارف عن هذا، ظاهر النص وجوب الابتداء باليمين، وإن كان بعضهم يحكي الإجماع، كيف يكون إجماع على خلاف نص؟ ما يمكن، وبعضهم يقول إنه هذا في الآداب فيجوز إنه لا يجب، لكن هذا من المسائل التي فيها الاحتياط، يمر الاحتياط فيها، وأنه ينتعل باليمين وينزع الشمال أول إذا انتعل فليبدأ به، وإذا نزع فليبدأ الشمال لتكن يمنى أول تنعم وآخر تنزع، نص عليه مرتين، فلو كان إنسان لا يعتقد الوجوب على قول الجمهور أو عامة العلماء فعليه أن يحتاط، هذه المسائل التي أيضا تلحق ما تقدم والاحتياط، والبداءة باللباس جاء روايتان كان إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بما يمينكم، هذه رواية أبي داود. رواية الترمذي كان إذا لبس قميصا بدأ بما يمينه، وهذه رواية رجحها جمل العلم على رواية أبي داود. والحافظ بن حجر ظهر كانه ما فرق، والصواب التفريق بين الروايتين. الروايتين رواية الترمذي كان إذا لبس قميصا بدأ بما يمينه، فعلى هذا يكون هذا فعل ليس من باب القول فيكون مستحبا إذا بدت تلك الرواية. وهذا لكن هذه الرواية أمتن وأقوى، وأظنها من طريق شعبة رحمه الله، طريق شعبة أو من طريق شعبة، هذه شعبة كان أحيانا ربما اختصر أخبار، يراجع كلام أهل العلم فيها. الشان أن هذا من باب الأدب، لكن جاء أنه من فعله عليه الصلاة والسلام، أنه من فعله. فالأصل أن في باب الأدب أو غير الأدب أنه لا فرق بين هذا وهذا. تكلف بعضهم كالشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام وقال ما معناه إنه الآداب لا يلزم، واستدل بمواصلة الصحابة، استدل بمواصلة الصحابة وأن النبي عليه السلام نهاهم عن المواصلة، ومع ذلك واصلوا واصلوا، وقالوا إنه لم يأمرهم بالمواصلة أو نهاهم عنها رحمة بهم، وهم واصلوا وهو نهاهم. ففهم من هذا وذكر كلام معناه أن هذا مما يدل على أن الأمر إذا علم منه أنه ليس لا يراد به الإلزام فيدل على أنه ليس بواجب، ومن ذلك الأوامر التي تكون في باب الآداب، وهذا لا شك فيه نفر. والنبي عليه السلام نهاهم ثم بين لهم أنه عزيمة، ولهذا نكل به، وفي الحديث رحمة لهم، كونه رحمة لا يدل على عدم الوجوب، هو رسالة كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال إنما أنا رحمة مهداة، رحمة عليه الصلاة والسلام، رسالة كل شريعة رحمة، كونه رحمة لا ينافي أنها واجب. فالأصل في الأحكام سواء كانت في الآداب أو غير الآداب الأصل وجوب، هذه القاعدة، وهذا هو الجاري على فعل السلف رضي الله عليهم وفعل الصحابة رضي الله عنهم، ومن تتبع هذا وجده بينا لا يفرقون بين هذا وهذا، والله أعلم. نعم. نعم، هذا قاله بعض أهل العلم، قاله بعض أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عمر إذا بدا حاجب الشمس فلا تصلي حتى ترتفع، وكذلك عند غروبها. وفي حديث عائشة وحديث إنه قال نعم لا تتحروا بصلاة طلوع الشمس ولا غروبها، قالوا إنه النهي عند الطلوع والغروب، وقبل ذلك لأنه وسيلة، فالنبي سد ومنع الصلاة بعد العصر لأنه قد يتمادى ويستمر في الصلاة حتى تغيب الشمس. وأيضا كذلك في الوقت الآخر، الوقت الآخر بعد الفجر إلى أن تبرز الشمس، وهذا قول ضعيف، الحديث الصريحة، الحديث الصريحة حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس، هذا في الصحيحين، حديث عقبة بن عامر عمرو بن عبس، هذا في صحيح مسلم، وحديث والحديث أخرى أيضا حديث أبي هريرة والصنابحي، حديث الصنابحي عند ابن ماجة، صريحة واضحة في النهي عموما بعد العصر وبعد الفجر. أما حديث عمر، حديث علي أنه نهى عنه قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، إلا أن تكون بيضاء نقية، المعنى أنه يجوز، أن استدل به بعضهم قال يجوز صلاة بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية، إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، وصحح بعض المتأخرين، لكنه وهم منه، هذا الحديث لا يصح، ولو سبب وهمه أنه قلد الحافظ بن حجر في وهمه. الحافظ بن حجر ذكر في ترجمة أحد رواته وهو وهب بن الأجدع همداني قال ثقة، وبالنظر في ترجمته يتبين أنه ليس بالمعروف، وهذا من شؤم التقصير أو الاقتصار في النظر في التراجم على التقريب، التقريب دون الرجوع إلى الأصل، خاصة في المسائل لتكون مثل هذه. ولهذا الحديث شاذ، يعني لو صحت سنده فهو شاذ، ومع ذلك سنده لا يصح لأنه يعني من طريق هذا، والظاهر أنه من ترجمة في التهذيب أنه لا يرى، فالصواب النهي، لكن النهي عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس أشد. والحديث صريحة فيه لا صلاة في الصحيحين وغيرهما. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم.